الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. في الدرس الماضي كنا ختمنا الكلام عن مباحث المتواتر، وتكلمنا كذلك عن مبحث الآحاد بشيء من الاختصار. قلنا إن الدرس القادم إن شاء الله سيكون في التعليق على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن، وكنا وصلنا لقوله رحمه الله تعالى: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. قلنا إن قول المصنف رحمه الله تعالى الثاني يعني أراد به ما كان محصورا بما فوق الاثنين، يعني بثلاثة فصاعدا. الآن عندنا الخبر إما أن يكون محصورا بعدد معين، وإما ألا يكون محصورا، وهذا هو المتواتر. إذا كان محصورا بعدد معين يعني له طرق محصورة، فلو كان أكثر من اثنين فهذا يسمى بالمشهور، وأيضا يسمى بالمستفيض على رأي بعض أهل العلم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: والثاني المشهور يعني ما كان محصورا بما فوق الاثنين، ما رواه ثلاثة فصاعدا، هذا هو المعروف عند العلماء بالمشهور. طيب، إذا قلنا ما كان محصورا بما فوق الاثنين يعني ثلاثة فصاعدا هذا هو المشهور، لابد أن نضيف قيدا مهما على هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. ما هو هذا القيد الذي لابد من إضافته؟ هذا القيد هو ألا يتحقق فيه شرط التواتر. لماذا؟ لأن الخبر إذا رواه ثلاثة فصاعدا وتحقق فيه شرط التواتر الذي هو إفادة العلم صار في هذه الحالة متواترا. أما إذا رواه ثلاثة فصاعدا ولم يفد العلم فهذا هو المشهور. فهمنا الآن؟ يبقى إحنا بنقول ما رواه ثلاثة فصاعدا مع عدم إفادة العلم هذا هو المشهور، أما إذا أفاد العلم فهذا هو المتواتر. فعلى ذلك يمكن لنا أن نقول كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر. هل يصح لنا أن نقول ذلك ولا لا يصح؟ هل يصح لنا أن نقول كل متواتر مشهور؟ لماذا؟ لأنه أكثر من اثنين، ثلاثة فصاعدا. ممتاز. فهو تحقق فيه شرط المشهور مع زيادة وهو إفادة العلم، هذا بالنسبة للمتواتر. وأما بالنسبة للمشهور فليس كل مشهور متواترا. لماذا؟ لأنه قد يكون مشهورا يعني رواه ثلاثة فصاعدا لكنه ليس بمتواتر لعدم إفادة العلم. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى اختار أن المشهور هو ما يرويه جماعة، ولم يقيد ذلك بعدد كما صنع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكتاب. وكذلك الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى ومن تبعه يرى أن المشهور هو ما رواه أكثر من ثلاثة. يبقى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى أن ما رواه ثلاثة فصاعدا هذا هو المشهور. ابن مندة يقول ما رواه أكثر من ثلاثة هذا هو المشهور. طب لو كان ثلاثة ليس بمشهور عند ابن مندة رحمه الله تعالى. وأما الخطيب البغدادي رحمه الله فيقول هو ما يرويه جماعة ولم يقيد ذلك بعدد. هذا غير ما أفاد العلم من أخبار الآحاد. يعني الآن لو عندي خبر أحد وأفاد العلم لقرينة انضمت إليه، زي مثلا حديث يرويه راو واحد فقط في جميع طبقات السند، لو عندي حديث رواه راو واحد في كل طبقات السند وأفاد عندي العلم، هل يكون متواترا؟ رغم أنه أفاد العلم هل يكون متواترا؟ إذا كان عندي حديث يرويه راو واحد في كل طبقة من طبقات السند وأفاد عندي العلم لقرينة، هل يكون متواترا؟ مع رواية راو واحد فقط اه مع إفادة العلم. ها ما رأيك؟ متواتر. ها طب دقق النظر، هذا عندي حديث رواه راو واحد وأفاد عندي العلم لقرينة انضمت إليه، هل هو متواتر ولا ليس متواتر؟ آه يبقى ليس بمتواتر. إذا لم يفد العلم بذاته لا. هو الآن أفاد العلم يا شيخ محمد، تمام، لكن هو من رواية راو واحد فقط، هل نحكم عليه بأنه متواتر ولا لا؟ هو حكمه حكم المتواتر، زي حديث إنما الأعمال بالنيات. قلنا هذا حديث غريب لأنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو بهذا الاعتبار هو حديث غريب، لكنه تواتر عن يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى، يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه كثرة، فهو متواتر من حيث الحكم. كذلك هنا بنقول لو عندي خبر أحد أفاد عندي العلم لقرينة انضمت إليه فهو حديث أحد ليس بمتواتر إلا من حيث الحكم، من حيث الحكم يمكن أن يكون متواترا، أما حقيقة فهو أحد وليس بمتواتر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو المستفيض على رأي، يعني أن المشهور يصطلح على تسميته بالمستفيض عند جماعة من أهل العلم. وبه قال بعض المحدثين وكذلك بعض الفقهاء وبعض الأصوليين، واختلفوا في حد المستفيض بعد أن عرفوا المشهور. فمنهم من يرى أن المستفيض رواته أكثر من رواة الحديث المشهور، منهم من يرى أن المستفيض ممن هؤلاء هم الذين فرقوا بين المستفيض والمشهور، هؤلاء يرون أن المستفيض رواته أكثر من رواة المشهور بحيث لا يبلغ حد التواتر. ومن العلماء من قال المستفيض هو أن يوجد هذا الوصف في طرفي الإسناد، يعني في مبتدأ الإسناد وفي آخره، هذا هو المستفيض. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر يرى أن هذا ليس من مباحث علم الحديث، الانشغال بهذه المسألة التفريق بين المستفيض وبين المشهور هذا ليس من مباحث علم الحديث، وإنما هو خروج عن حد الإصلاح. لكن هنا ننبه أيضا إلى مسألة أخرى، وهي أن من الناس من يزعم أن المستفيض ليس من اصطلاحات المحدثين، وهذا ليس بصحيح، المستفيض من مصطلحات المحدثين المعروفة، واستخدمها بعض الأئمة منهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه التمييز، استعمل هذا الاصطلاح الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المعرفة. يبقى إذن بعض العلماء يرى أن المستفيض هو المشهور، وهذا الذي اختاره الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، قال وهو المستفيض على رأي، يعني على رأي جماعة من العلماء. طيب عرفنا الآن ما هو المشهور، إذا تقرر ذلك فالمشهور عندي على نوعين، النوع الأول وهو المشهور الاصطلاحي، والمشهور الاصطلاحي هو الذي تكلمنا عنه الآن، هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وأما النوع الثاني من أنواع المشهور فهو المشهور غير الاصطلاحي. وما المقصود بالمشهور غير الاصطلاحي؟ يعني حديث اشتهر بين عموم الناس، أو حديث اشتهر بين طائفة من الطوائف ممن انشغلوا بعلم مخصوص، كالمحدثين مثلا أو المفسرين أو الفقهاء أو الأصوليين أو أهل اللغة، بحيث لا تتوفر فيه شروط المشهور التي وضعها المحدثون. يبقى إذا لو عندي حديث قد اشتهر بين الناس أو بين طائفة معينة لهم اختصاص بعلم معين فهذا يسمى بالمشهور غير الاصطلاح. فإذا هذه الشهرة هل هي داخلة في حد الاصطلاح ولا خارجة عن حد الاصطلاح؟ هذه الشهرة خارجة عن حد نعم هذه خارجة عن حد الاصطلاح، هذه شهرة عرفية كما يقولون، تختلف بحسب العلوم، لا تلازم بينها وبين الصحة، بمعنى أنه قد يكون الحديث هذا مشهورا بين عموم الناس ومع ذلك لا أصل له، وقد يكون مشهورا بين الناس وله أصل ثابت في الشريعة فلا تلازم بين هذا الحديث المشهور، مشهور عرفي هذا غير الإصطلاحي، وبين الصحة وعدمها. مثال ذلك مثلا حديث اختلاف أمتي رحمة، هو حديث مشهور لكن ليس له إسناد. وأكثر الأحاديث التي يحفظها الناس للأسف الشديد هي من الأحاديث التي هي مشتهرة بينهم لكن لا أصل لها. من الأحاديث المشهورة بين الناس وبين كذلك الخطباء حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل ليس له إسناد يروى أصلا، ومع ذلك هو من أحاديث مشتهرة جدا على ألسنة الخطباء. فهنا يؤكد لنا أنه قد يكون مشهورا ومع ذلك ليس له إسناد ثابت، بل ليس له أصل. وكذلك حديث حب الوطن من الإيمان، حديث حب الوطن من الإيمان هو أيضا لا أصل له، يعني لا إسناد له مع شهرته بين الناس. وكذلك حديث اللي هو دايما بنقول هو يعني حديث مصحح بالقوة الجبرية، تعرف هذا الحديث الذي يصححه المصريون بالقوة الجبرية، حديث يعني حديث خير أجناد الأرض تأخذ منها جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض، هذا الحديث لا أصل له مع ذلك المصريون يصححونه بالقوة الجبرية، لابد أن يكون صحيحا، واضح؟ فهو حديث مشهور جدا على ألسنة الناس وعلى ألسنة الإعلاميين والصحفيين وغيرهم، وهو لا أصل له في كتب الحديث. كذلك من الأحاديث المشهورة بين المفسرين وفي أكثر كتب التفسير حديث الفتون، حديث الفتون حديث طويل جدا في تفسير قول الله تبارك وتعالى وفتناك فتونا، وهو يحكي قصة موسى عليه السلام من أولها إلى آخرها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده، ورواه كذلك النسائي في تفسيره في كتاب التفسير. وهذا الحديث مروي في نحو 15 صفحة، فيه قصة موسى عليه السلام من أولها إلى آخرها. وهذا الحديث تفرد به أصبغ ابن يزيد، وأنكره الإمام يحيى ابن معين والمزي وابن كثير، وحملوا الخطأ فيه على أصبغ ابن يزيد هذا، لكن المزي وابن كثير رأيا أن الصواب فيه أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. من أين أتى ابن عباس بهذا الحديث؟ قالوا أخذه ابن عباس رضي الله عنه عن أهل الكتاب. ومن الأحاديث كذلك المشهورة عند الفقهاء حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهما ضعيفان. وكذلك من الأحاديث المشهورة بين الأصوليين حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في القضاء، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي ولا آله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله. هذا الحديث مشهور جدا بين الأصوليين، بل لا تكاد تجد كتابا في الأصول إلا وفيه هذا الحديث، مع أن هذا الحديث على قانون المحدثين هو حديث ضعيف ولا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن عرفنا ما هو المشهور، وعرفنا أنه على قسمين، منه المشهور الإصطلاحي ومنه المشهور غير الإصطلاحي. قال المصنف رحمه الله تعالى والثالث العزيز. ما المقصود بقوله والثالث؟ يعني ما كان محصورا باثنين فحسب، وهو ما أشار إليه رحمه الله تعالى قبل ذلك بقوله أو بهما. يعني أو بهما؟ يعني أو باثنين. فقال رحمه الله تعالى والثالث العزيز، والعزيز هو ما يرويه اثنان من الرواة فحسب. يبقى المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، العزيز ما رواه اثنان فحسب. وهذا هو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وتفرد به ولم يسبق إلى هذا التعريف بحال. كل من سبق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عرفوا العزيز بتعريف مغاير تماما. أول من عرف العزيز بهذا التعريف هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فهو من مفرداته رحمه الله. يقول في تعريفه: هو ما يرويه اثنان من الرواة فحسب. طيب، إن زادوا على ذلك ولم يبلغوا حد التواتر، ما تعريفه عند الحافظ؟ تعريفه عند الحافظ هو المشهور. ممتاز. أما من كان قبل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيرى أن العزيز هو الذي يرويه اثنان أو ثلاثة من الرواة، ولهذا البيقوني رحمه الله تعالى يقول: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فكل من كان قبل الحافظ ابن حجر يرى أن العزيز هو مرواه اثنان أو ثلاثة، مرواه اثنان أو ثلاثة. طب المشهور هو ما كان فوق ما ثلاثة، فهمنا؟ لكن الحافظ ابن حجر يرى أن العزيز مرواه اثنان فحسب. والحافظ رحمه الله تعالى اعتمد هذا التعريف ولم يسبق إليه كما قلنا. طيب، ناتي الآن على مسألة مهمة جدا، وهي مأخذ العزيز. يعني العزيز هذا مأخوذ من أين؟ هل مأخوذ من القلة ولا مأخوذ من القوة؟ الصحيح أن العزيز مأخوذ من القلة، وصنيع المحدثين يدل على ذلك. وأقوى ما يرجح هذا أن العزيز لو كان يراد به القوة لكان أولى بتسميته المشهور، باعتبار أن المشهور أقوى من إيش؟ من العزيز. مفهوم؟ لو كان العزيز هذا من القوة لكان أولى بتسميته المشهور، لأنه أقوى من العزيز باعتبار أنه ما يرويه ثلاثة فأكثر، أما العزيز فهو ما يرويه اثنان فقط. ومن ذلك ما قاله ابن عدي في كتابه الكامل، والعجلي وغيرهما في كثير من الرواة في معرض الجرح والتعديل، يقولون: فلان عزيز الحديث. ما المقصود بقولهم فلان عزيز الحديث؟ يعني أن أحاديثه قليلة، يعني أن أحاديثه قليلة. فعزيز هنا بمعنى قليل، وهذه من اصطلاحات الجرح والتعديل. فسنلاحظ أنهم لم يستعملوا العزيز في هذه المواضع بمعناها الاصطلاحي الذي تقدم قبل قليل، بل أرادوا أن مروياته قليلة. قال رحمه الله تعالى: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وهنا المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى خلاف في هذه المسألة. فبعض العلماء يرى أن العزة شرط لصحة الحديث، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد بهذا الذي ذكره الرد على هؤلاء، فأراد أن يرد على من اشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا. ذهب إلى هذا أبو علي الجبائي المعتزلي، وكذلك أومأ إليه كلام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، فإنه اشترط لصحة الحديث أن يرويه اثنان على الأقل في كل طبقة من طبقات الإسناد، ذكر ذلك في معرفة علوم الحديث. يبقى الآن ابن حجر رحمه الله تعالى أراد بهذا أن يرد على ما ذكره أبو علي الجبائي، وكذلك إلى ما أشار إليه الحاكم النيسابوري في كتابه. ومن أهل العلم من صرح بأن ذلك شرط البخاري في كتابه الصحيح، لكن هذا مردود. مردود بإيش؟ كيف نرد على من زعم أن شرط البخاري في صحيحه هو أن يكون الحديث عزيزا؟ كيف نرد على ذلك؟ أحسنت. عندنا حديث أعمال، إنما الأعمال بالنيات، هذا أول حديث أودعه البخاري في صحيحه، وختم صحيحه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، وكلاهما من رواية واحد عن واحد، فهذا يرد هذه الدعوة. وصاحب هذه الدعوة هو ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. فقال الشيخ رحمه الله: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. قال رحمه الله تعالى: والرابع الغريب. قال رحمه الله تعالى: والرابع الغريب، يعني بالرابع يعني ما كان محصورا برواية راو واحد فحسب، وهذا الذي أشار إليه قبل ذلك بقوله أو بواحد. والمصنف رحمه الله تعالى سيذكر قريبا يعني أقسام الغريب، وسيأتي شرحها إن شاء الله مع ذكر بعض الأمثلة. قال رحمه الله تعالى: وكلها سوى الأول أحد، يعني أن المشهور والعزيز والغريب كلها أحد. أما المتواتر الذي ذكره أولا هذا قسم آخر، هذا قسم آخر. طيب، قال رحمه الله: وفيها المقبول والمردود، يعني الأحد، قوله هنا وفيها يعني وفي حديث الأحد، فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود. أما الحديث المتواتر فهو صحيح كله، وهذا لا تردد فيه. لماذا؟ لأننا قطعنا بصحته باعتبار أنه أفاد عندنا اليقين، أفاد عندنا القطع. ولهذا يقولون المتواتر ليس من مباحث علم الحديث، المتواتر ليس من مباحث علم الحديث. لماذا؟ لأننا تحققنا من صحته، صحة خبره، وحصل عندنا القطع بصحة هذا الخبر. لكن علم الحديث لما تكلمنا عن مبادئ التي بدأنا بها هذا الفن، ذكرنا من جملة هذه المبادئ المقصود من هذا العلم ما هو؟ أن يعرف، نعم، أن يعرف المقبول والمردود. المقصود من علم الحديث أن يعرف المقبول والمردود. طيب، إذا قلنا المتواتر هذا قد قطعنا بصحته، يبقى إذن المتواتر ليس من مباحث علم الحديث لأنه صحيح كله. واضح الآن؟ فقال: وفيها المقبول والمردود، يعني الأحاد، فخرج بذلك المتواتر. فجميع مباحث علوم الحديث تنصب على خبر الأحاد فحسب. طيب، قال رحمه الله تعالى: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني هنا الحافظ ابن حجر قسم حديث الأحاد من حيث الصحة والضعف إلى مقبول ومردود، وعلل ذلك بأن حديث الأحاد هذا مفتقر إلى النظر في الأسانيد، ويحتاج إلى تتبع أحوال الرواة من أجل أن نعرف صدق هذا الخبر من كذبه، بخلاف المتواتر كما ذكرنا. وينبغي أيضا أن يعلم أن الأخبار بجميع أنواعها تنقسم في حقيقة أمرها إلى قسمين: عندنا أخبار، أخبار صدق، وعندنا أخبار هي كذب. خبر الصدق كما أشرنا إلى هذه المسألة قبل ذلك هو الخبر المطابق للواقع، وأما خبر الكذب هو ما كان مخالفا للواقع. طبعا بهذا بغض النظر عن تعمد الكذب أو عدم تعمد ذلك، يعني لو أن شخصا روى خبرا وهذا الخبر مخالفا لما هو عليه في الواقع، قال مثلا: إن العالم الفلاني أتى إلى مصر، فنظرنا وبحثنا فوجدنا أن هذا الخبر ليس بصحيح، نحكم على هذا الخبر بأنه كذب حتى وإن لم يكن الراوي متعمدا لذلك. فهذا التقسيم إنما هو باعتبار موافقة الواقع أو مخالفة الواقع، بغض النظر عن تعمد المخبر الكذب أو عدم تعمد ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وقد يقع فيها، كلام هنا عن إيش؟ يعني ممتاز، كل كلامه رحمه الله تعالى هنا عن أحاديث الأحاد ومدى إفادة هذه الأحاديث للعلم. الآن إحنا عرفنا المتواتر أنه مفيد للعلم، طيب بالنسبة للأحاد، فيقول الأصل في خبر الأحاد أنه لا يفيد العلم اليقين على خلاف المتواتر. طيب، العلم الذي يفيده الأحاد لو أفاده يعني، هذا هو العلم الظني أو العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال وتأمل، بخلاف العلم الذي يفيده المتواتر فإنه علم يقيني ضروري يعني يضطر الإنسان إليه دون بحث واستدلال. ممتاز. أما بالنسبة للعلم الحديث الأحاد، حتى ولو أفاد العلم فإن العلم الذي يفيده الأحاد علم نظري، يعني هو ناشئ عن بحث وإيش؟ واستدلال ونظر. فهمنا الآن الفرق بين الاثنين؟ فهمنا شو محمد؟ طيب طيب، متى يفيد الأحاد العلم النظري؟ إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن على المختار، يعني على ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله. فبيقول هنا: وقد يقع فيه ما يفيد العلم النظري بالقرائن، يعني قد يفيد الأحاد العلم النظري إذا احتفت به القرائن على المختار. يبقى إذن حتى لو أفاد العلم فهو علم نظري ليس علما ضروريا، فهو لا يفيد العلم الضروري بحال، وإنما لو أفاد فإنه يفيد العلم النظري فقط. قال: وقد يقع فيه ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. طيب، ما مثال هذه القرائن؟ من أمثلة هذه القرائن إخراج البخاري ومسلم للحديث في الصحيحين على وجه الاحتجاج، لأن معنى هذا أن الأمة قد تلقت هذا الحديث بالقبول، باعتبار أن كل حديث في الصحيحين قد تلقته الأمة بالقبول. هذه من جملة القرائن. كذلك من هذه القرائن أن يكون الحديث مسلسلا أو يكون مشهورا بالأئمة الحفاظ. كان يأتينا مثلا حديث يرويه الإمام الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو يرويه مثلا مالك ويتابع عليه عبيد الله ابن عمر، كل هؤلاء أئمة حفاظ. فلو كان الحديث مسلسلا بمثل هؤلاء الأئمة فهو مفيد للعلم النظري، وطبعا هذا لا ينطبق على عموم الرواية. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. طيب، قبل ما نتكلم عن تقسيم الحديث الغريب، ما الفائدة من معرفة هذه الأقسام؟ يعني الآن عرفنا أن الخبر قد يكون متواترا وقد يكون أحادا، والأحاد قد يكون كذا وكذا، وهو مفيد للعلم إذا احتفت به القرائن إلى آخره. ما الفائدة من معرفة هذه الأقسام؟ الفائدة عند العلماء من ذلك هو الترجيح عند التعارض. الترجيح عند التعارض، بمعنى لو تعارض في الظاهر عندي حديثان أحدهما متواتر والآخر أحاد، أنا عرفت الآن أن أعلى المراتب هو ما كان متواترا، ففي هذه الحالة سأرجح الأحاد على المتواتر على ما كان، سأرجح المتواتر على ما كان أحادا. طيب، حصل عندي تعارض بين ما هو مشهور وبين ما هو غريب، بحيث أنه لا يمكن الجمع بين الحديثين، يبقى في هذه الحالة سأرجح ما كان مشهورا على ما كان غريبا، لأنه أقوى منه مرتبة، مراه ثلاثة فأكثر، هذا يرويه راو واحد فقط، والخطأ إلى الواحد أقرب من الثلاثة. نعم، هو حصل التعارض، التعارض لا يكون إلا مع التساوي في القوة، يعني هذا صحيح وهذا صحيح، لكن لو هذا ضعيف وهذا صحيح هنا مش هننظر أصلا إلى الأحاد، إلى كونه غريبا أو لكونه مشهورا، سنقدم الصحيح مباشرة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي. هنا شرع المصنف رحمه الله في تقسيم الحديث الغريب إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. طيب، ما هي الغرابة المطلقة؟ الغرابة المطلقة هي التي تكون في أصل السند. يعني إيش؟ يعني لا يروي متن الحديث في الدنيا بأسرها إلا راو واحد، إلا بإسناد واحد يتفرد به هذا الراو، ولا يتابع أحد من الرواة على هذا الحديث. يبقى هنا سيكون هذا الراوي متفردا بالسند والمتن معا. وضحت الآن؟ بصرف النظر بقى عن حال هذا الراوي، هل هو ثقة ولا غير ثقة، كون أن هو روى هذا الحديث وتفرد به على هذا النحو فهو حديث غريب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه تعرف بالغرابة المطلقة التي تكون في أصل السند. وأما النوع الثاني وهي الغرابة النسبية، وهي الغرابة النسبية وهي التي لا تكون في أصل السند، فهي غرابة متعلقة باعتبار ما، ما لهاش دعوة بإيش؟ بأصل الرواية. مثلا يكون الحديث غريبا من رواية فلان، وهو نفس الحديث مشهور لكن من رواية فلان عن فلان، فالغرابة هنا في أصل السند ولا باعتبار معين؟ لا، هي غرابة باعتبار معين، باعتبار رواية فلان عن فلان. وأما إذا نظرنا إلى بقية الروايات فسنجد أن الحديث ليس بغريب، فهذه الغرابة تسمى بالغرابة النسبية، يعني هي غريبة، وهذه الرواية غريبة بالنسبة إلى رواية فلان. مثال ذلك أن يروى الحديث أو أن يروى الحديث، أن يروى الحديث من وجهين، أحدهما عن أنس رضي الله عنه والآخر عن أبي هريرة. حديث أنس لم يأتي إلا من طريق واحدة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، فنقول هذا الحديث غريبا من حديث أنس، هو حديث غريب من حديث أنس. أما حديث أبي هريرة وجدنا له طرقا كثيرة، فيكون من طريق أبي هريرة أو من حديث أبي هريرة هو مشهور أو متواتر. يبقى الغرابة هنا نسبية ليست مطلقة، نسبية يعني بالنسبة لما رواه أنس هو غريب، أما بالنسبة لغيره فليس كذلك. فإن عبرنا عن حديث أنس بأنه غريب لا نقصد بذلك أصل الحديث، وإنما قصدنا بذلك حديث أنس على وجه الخصوص تحديدا. أو مثال آخر، يروى مثلا عن الزهري حديث ويتفرد عن الزهري راو واحد، بعند الآن الزهري روى حديثا أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء راو واحد ورواه عن الزهري، ورواه عن الزهري، نفس هذا الحديث يعني نفس المتن هذا قد يكون مرويا بأسانيد أخرى لكن عن غير الزهري، فهمنا الآن؟ فهنا نقول الغرابة إنما هي في حديث الزهري على وجه الخصوص تحديدا، لكن الحديث عن غير الزهري ليس بغريب. وهنا أيضا الغرابة ليست في أصل السند وإنما على هذا النحو. طيب، الغرابة النسبية هذه اللي هو القسم الثاني هذا تنقسم أيضا إلى أقسام ثلاثة، هذه الغرابة النسبية تنقسم إلى أقسام ثلاثة. قسم الأول من أقسام الغرابة النسبية تفرد باعتبار حال الراوي، تفرد باعتبار حال الراوي، بمعنى أن يتفرد بالحديث عن راوي معين ثقة من أصحابه أو تلاميذه. يبقى عندي راوي اللي هو مثلا الزهري، تفرد عن رواية هذا الحديث عن الزهري راوي واحد، يبقى هنا التفرد باعتبار إيش؟ باعتبار حال الراوي، فنقول هذا الحديث لم يرويه ثقة عن الزهري إلا فلان، خلاص؟ مع أن هذا الحديث قد يكون رواه عن الزهري جماعة آخرون لكنهم كلهم ضعاف ليسوا بثقات، يبقى هنا الغرابة من حيث إيه؟ من حيث حال الراوي. يبقى مثلا الزهري هذا روى حديثا، روى عن الزهري هذا الحديث 10 من الرواة، اتفقنا الآن؟ راوي واحد من هؤلاء 10 هو الثقة والباقي كلهم مثلا كذابون وضاعون أو فيهم مثلا ضعف في الحفظ أو مخلطون إلى آخره، يبقى نقول لم يروي هذا الحديث عن الزهري ثقة إلا فلان، فهذا تفرد باعتبار حال الراوي. فهنا وصف الحديث بالغرابة هو باعتبار أن هؤلاء الجماعة الذين رووا عن الزهري ليس بينهم ثقة إلا واحد فقط. فهمنا الآن؟ طيب، مثال هذا الحديث حديث المغفر، مثاله حديث المغفر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. هذا الحديث لم يرويه عن الزهري من الثقات إلا مالك، وإن كان مرويا عن الزهري من رواية غير مالك لكن من غير الثقات، فنقول لم يرويه ثقة عن الزهري إلا مالك، فهو تفرد باعتبار حال الراوي. فهمنا هذا القسم؟ القسم الثاني وهو ما قيد بأهل مصر معين، ما قيد بأهل مصر يعني بأهل بلد معين، يعني يتفرد برواية الحديث أهل بلد معين، لا يروى هذا الحديث إلا من طريقهم. نقول هذا الحديث لم يرويه إلا أهل المدينة، هذا الحديث لم يرويه إلا أهل البصر، هذا الحديث لم يرويه إلا أهل مصر أو أهل الكوفة. هذا تفرد نسبي بالنسبة إلى أهل هذا البلد. طيب، ما مثاله؟ اللي هو ما قيد بأهل مصر معين أو معينين. مثاله حديث البروك، حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا في هذا الحديث: هي سنة تفرد بها أهل المدينة، يعني لا تعرف إلا عندهم، باعتبار أن هذا إسناد مدني، يعني رواته مدنيون، ومع ذلك هو حديث معلول عند عامة العلماء، ولهذا جمهور العلماء على سنية النزول على الركبتين، وهو مذهبنا مذهب الشافعي. القسم الثالث من أقسام الغريب النسبي وهو ما كان مقصورا على رواية معينة، ما كان مقصورا على رواية معينة، كان يكون الحديث غريبا من رواية فلان ونفس الحديث مشهورا من رواية آخر. وإحنا ذكرنا التمثيل لذلك في بداية الكلام عن الغرابة النسبية. يبقى إذن عندي أقسام ثلاثة: ما كان مقصورا من رواية معينة، ما قيد بأهل مصر معينين، أو باعتبار حال الراوي، تفرد باعتبار حال الراوي. قال رحمه الله: ويقل إطلاق الفرضية عليه. قال: ويقل إطلاق الفرضية عليه، يعني قل ما يصفون الغريب النسبي بأنه إيش؟ بأنه فرض. لا يقولون مثلا هذا حديث تفرد به الزهري، وإنما يقولون هذا حديث غريب من حديث الزهري. يبقى الغريب النسبي هذا قلما أطلق عليه المحدثون بأنه فرض. طيب، فعلى ذلك نفهم من كلام المصنف إيش؟ أن أغلب إطلاق المحدثين عن بالفردية إنما هو عن الغريب المطلق. فهمنا الآن؟ يبقى الغريب المطلق يوصف بالفردية عند المحدثين، أما الغريب النسبي فلا يوصف عندهم بالفردية، وإنما يقولون هذا حديث غريب من حديث الزهري. فالغريب المطلق يسمى أيضا الفرد المطلق، لكن هذا طبعا من حيث الإصطلاح ليس أكثر، يعني لا فرق بين الغريب والفرد من حيث الاستعمال، لكن الشيخ رحمه الله المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا أن هناك استعمالات كثيرة وقليلة، المحدثون يستعملون المفرد في حق الغريب المطلق كثيرا، ولا يستعملون المفرد في حق الغريب النسبي إلا نادرا يسيرا. طيب، قال بعد ذلك: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط